مر معنا في درس مضى أن العصبة بالنسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس وهم المعصبون بأنفسهم، ومروا معنا وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، ومرت معنا أحكامهم كيف إذا اجتمعوا وإذا افترقوا. الآن ننتقل إلى العصبة بالغير. العصبة بالغير نظمت في أبيات، هذه الأبيات قال ناظمها رحمه الله: وعاصب بالغير صنف أربعة، وعاصب بالغير صنف أربعة، وعاصب بالغير صنف أربعة: بنت وبنت ابن وأخت ممتعة، ممتعة يعني بفتح التاء والعين، ممتعة ممتعة. وعاصب بالغير صنف أربعة: بنت وبنت ابن وأخت ممتعة. وشرط كل واحدة وجود، وشرط كل واحدة وجود فرع إناث، فرع إناث. وشرط كل واحدة وجود معصب من جنسها يذود، معصب من جنسها يذود. إذن وعاصب بالغير صنف أربعة: بنت صنف أربعة، تكون بنت هذه واحد، وبنت ابن هذه اثنتين، وأخت ممتعة هذه ثلاثة وأربعة، يعني أخت شقيقة وأخت لأب. طيب ما شرطها كل واحدة؟ وشرط كل واحدة وجود معصب من جنسها يذود. المعصب، معصب الأنثى دائم من جنسها، معصب الأنثى دائم من جنسها، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء إيش؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني البنت معصبها الابن، الابن. طيب بنت الابن، بنت الابن بنت الابن معصبها من؟ من معصبها؟ ابن ابن الابن. طيب الأخت الشقيقة، أخت شقيقة معصبها من؟ من جنسها. قال من جنسها، يعني ذكر، ذكر من جنسها. من يعصبها؟ يعصبها الأخ الشقيق، أخ الشقيق. بقينا بالرابعة، لقد صنف أربعة. بقينا بالرابعة، أخت لأب، من يعصبها؟ لأب معصبها من؟ أخ لأب، أخ لأب. وشرط كل واحدة إيش؟ وجود معصب من جنسها يذود. إذا العصبة بالغير أربع أصناف، العصبة بالغير أربع أصناف. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هل ذكر شيء فرض محدد؟ ما ذكر. إذا كانوا أولاد ذكر وإناث صار، أو ذكورا وإناثا صاروا عصبة. طيب الإخوة، قال الله عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الأخت إذا جاء أخوها نقلها من الفرض إلى ماذا؟ إلى التعصيب. وعاصب بالغير صنف أربعة: بنت وبنت ابن وأخت ممتعة. وشرط كل واحدة وجود معصب من جنسها ماذا به؟ يذود. يعني معصب يعني ذكر، كلمة معصب يعني ذكر من جنسها. ما يأتي يقول الله بنت بنت البنت يعصبها ابن الابن، لا، ليس من جنسها. أخت شقيقة يعصبها الابن، يقول لا، ليس من جنسها. يعني مثلا لو قلنا هكذا مثال: توفي شخص وخلف زوجة وبنت وابن ابن. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع، لوجود الفرع الايش؟ الوارث. البنت ماذا لها؟ النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. طيب ابن الابن ألا يعصب البنت؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس من جنسها. فنقول ابن الابن له الباقي. المسألة من كم؟ من ثمانية. الثمن واحد والنصف أربعة، أربعة واحد خمسة، خمسة من ثمانية الباقي ثلاثة. طيب انتبهوا معي رعاكم الله، انتبهوا معي رعاكم الله. نفس المثال، نفس المثال، قلنا زوجة، هلك هلك عن زوجة، زوجة وبنت وابن. كيف نقسم هذه المسألة؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، لها الثمن. طيب البنت لها النصف الآن؟ لا. جاء المعصب اللي هو الابن من جنسها، هي بنت وهو ابن من جنسها. معصب من جنسها يذود، يعني يذود عنها ويحامي عنها. فماذا يفعلون؟ يشتركون. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نأتي هنا ونقول نضع سهم لهم، نقول لهم إيش الباقي. هنا ابن الإبل لم يعصبها لأنه ليس من جنسها، الإبن عصبها لأنه من جنسها. إذا المسألة من ثمانية، ثم الثمانية واحد والباقي سبعة يشتركون فيه، يشتركون فيه. مثال آخر، مثال آخر. هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب. الزوجة ماذا لها؟ لها الربع لعدم الفارع الوالد. والأخت الشقيقة هل يعصبها الأخ لأب؟ لا، لأنه ليس من جنسها، فنعطيها النصف والأخ لأب له الباقي. جاء النصف والربع من مجموعة واحدة، فكيف يكون؟ أكبرها مقاما، إذن من أربعة. ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنين، اجمع معي اثنين وواحد ثلاثة، ثلاثة من أربعة كم الباقي؟ الباقي واحد. طيب انتبهوا معي رعاكم الله. زوجة أخت شقيقة أخ شقيق، يعني نتساعد على قسمتها. الزوجة ماذا لها؟ لها الربع لعدم الفارع الوالد، الربع لعدم الفارع الوارث. طيب والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق؟ نعم. لماذا؟ لأنه من جنسها، فهو ذكر من جنسها، إذن يكون لهما إيش؟ ماذا؟ لهما الباقي، لأنه عصبها يشتركوا، نقول لهما الباقي. ما في إلا فرض واحد، المسألة من مقامه أربعة، ربع الأربعة واحد، كم بقي؟ بقي ثلاثة يشتركون فيه، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هالثلاثة ذي يشتركون فيها الأخ وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن نقول البنت معصبها الابن، بنت الابن معصبها ابن الابن لأنه من جنسها وفي درجتها، والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق لأنه من جنسها وفي درجتها، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب. يعني مثال، هلك هلك عن أم وبنت ابن، وابن ابن. الأم لها سدس لوجود الفارع الوالد. طيب البنت هذه تأخذ النصف؟ لا، ما تأخذ النصف. لماذا؟ لوجود المعصب من جنسها. نعم، هي بنت ابن وهو ابن ابن، إذا ماذا لهما؟ نقول يشتركوا فلهم الباقي. الأم لها السدس، المسألة من ستة، السدس واحد، وهؤلاء لهم الباقي خمسة. وعاصب بالغير صنف أربعة، يعني أربع أصناف. بنت من يعصبها؟ الابن. لكن الأخ الشقيق ما يعصبها، ابن الابن ما يعصبها. وعاصب بالغير صنف أربعة: بنت وبنت ابن وإيش وأخت ممتعة. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني حية موجودة باقية. وهالأخت هذه 43، يعني أخت شقيقة وأخت الأب. طيب ما شرط كل واحدة؟ وشرط كل واحدة وجود معصب يعني ذكر من جنسها يذود. ما يأتي معصب من غير جنسها. بنت ما يعصبها الأخ لأب، بنت ما يعصبها الأخ الشقيق، بنت ما يعصبها ابن الابن. إذا من يعصبها؟ يعصبها الابن. ولهذا انظر هنا لما كان ابن ابن ما عصبها، أخذ الباقي. هنا لما صار مثلها في الدرجة أخذ هو وإياها جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين.